قبل حياتي. يا حبي يا غالي ما ينديش. أمل حياتي يا حبي غالي. يا أحلى غنوة غنوة اسمعها قلبي ولا تتنسيش ودع عمري كله بس النهارده بس النهارده بس النهارده خلينا عايش خلينا عايش خليلي جنبك خليلي في حكم قلبك خليلي خليلي جنبك خليلي في حكم قلبك خليلي سيبني أحلم سيبني وسيبني أحلام سيبني وسيبني أحلام سيبني وسيبني أحلام سيبني يا ريت زماني يا ريت زمان يا ريت زماني ما يصحينيش ما يصحينيش ما يصحينيش يا ريت يا ريت ما يصحينيش يا عريس يا عريس ايوه يا عروسنا ابو عبد الله من ربك يا عريس من ربك يا عريس من نبيك من زوجك زوجتك يا فيصل اسم مفرحة مباركة عنده ابن والبنتي صالح صالحة مفرحة زف التهاني والأماني أنشيد الحب زف التهاني والأماني وأنشيد الحب عشو زف التهاني والأماني وأنشيد الحب زف

شلونك كيف حالك كيف احبارك يا عروسين انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت صحة عافية عندهم عندهم ابنتي وبني صالح صالح حافظ القرآن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت مقيم مقيم هجوم رمادك سكينة انت رحمة ورحمة ورحمة يا با يا با يا با يا با يا با انت كالو سودانيكا مفارحة وف ملك فيصل بن عبد العزيز المكي مولينا اندونيسي الملانجي ما تنربي لسجد جنن مكي اريبيجا سجد تنترم sampun bertengkarai lesagan mulai rapi ngantos sama ke kula tungakan ngantos yaumil mamat ngantos seto mungkin sagan saya saya wungkasan husnul khatima oh oh oh ya Faisal wena jaya balik lagi يا العريس يا العريس جاي بارك لك يا العريس يا العريس يا العريس يا العريس وانا جاي بارك لك يا العريس حيلة أصيلة وعالي لعن وعريس مدى حلوة وبني حلل حيلة أصيلة وعالي لعن وإن شاء الله يا عريس ناي جيك عياك وإن شاء الله يا عريس ناي جيك عياك وأنا جاي أبارك لك يا العريس يا العريس ورد الفل على نرجس وعريس متى حلو ورد وفل يا ورد فل على نرجس صلوا يا احبابي عزيز قل يا با صلوا يا حبابي عزيز النص ولا جاي بارك لك يا العريس يا طول الليل عن يضمر وعرس ندم مسكي على عدبر. طول الليل عن يضمر قولوا معي الله أكبر. قولوا معي الله أكبر وانا جاي بركلا يا العريس يا العريس وانا جاي بركلا يا العريس يا العريس وانا جاي بركلا يا لكل يوم لمن فطب من طيب النضال القى والأكم روحي فدا روحي فدا روحي خاصة عروس لروض مع رسول الله إن شاء الله غدا في يوم القيامة أنت الساكن في العفاف وفي الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وصاحبك فلا أنسامها أبدا من السلام عليكم وجود والكرم حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بولادة الهادي محمد سمعت أمه أنا بشري بالحبيب سيدنا محمد وتوالت بشرى الهوات في أن قد ولد المصطفى وحق الهناء اللهم صل وسلم وبارك عليه بارك عريس الله كل عام بخير أنا غدا ما أستطيع حاضر في هذا المكان أنا عندي حفل أنا تشتغل إن شاء الله أشتغل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن عجم من تريكي فيليج جي كسراكي ما ترنوان جي سراسا بردهان دي موجو كنن يا كان Okay, terima kasih karena Gus Rocky ini siapapun yang mengundang dimanapun dia bersolawat selalu totalitas seperti ini. Jadi kita doakan guru kita Gus Isroqi Nur Muhammad Slimi Roj sehat selalu agar bisa tetap menuntun kita di bidang solawat Mojokerto khususnya.